الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. كنا قد تكلمنا في الجمعة الماضية على بعض أحكام الزكاة التي يحتاج إليها الناس، خاصة وأن كثيرا منهم يخرجون زكاة أموالهم في هذا الشهر. وكنا قد قلنا أن نصاب الزكاة لهذه السنة هو 58 مليون و225 ألف، يعني اللي عنده هذا المبلغ حال عليه الحول دار عليه العام لازم عليه يزكي بمقدار 2.5%، يعني يحكم المبلغ ويقسمه على 40 والنتيجة هذه هي الزكاة تاعه. وقلنا أن نصاب الذهب 85 غرام، اللي عنده 85 غرام أو أكثر ودار عليه العام لازم عليه يزكيه ونفس الشيء 2.5%، يعني قسمه على 40. ونصاب الفضة 595 غرام، اللي عنده فضة 595 غرام أو أكثر ودار عليها العام لازم عليه يزكي منها، كذلك يقسمها على 40 والنتيجة هي الزكاة تاعها. ولما يكون عندك ذهب ولا فضة وتدير العملية تقسم على 40 وطيح لك الزكاة، مثلا يطيح لك غرام ذهب ولا زوج غرامات ولا 5 غرامات فضة، عندك خيارين: إما تنحي من هذاك الذهب غرام ولا غرامين المقدار وتمده كما راه ذهب هذا هو، ولا تمد في مقدار مكانه المال، يعني تحسب زوج غرامات فضة شحال يسوى بدراهم بالسعر الرسمي وتمد الدراهم في مكان الذهب أو الفضة. هذا كلاهما يجوز، يعني تحب تمد ذهب ولا فضة بالمقدار اللي لقيته أو تمد قيمتهم بالمال على حسب السعر الرسمي تاع الدولة. كيفاش تقدر تعرف السعر الرسمي تاع الدولة؟ تحكم 58 مليون و225 ألف تقسمها على 85 غرام، النتيجة هذه هي 8 غرام. كان تقسم 58 مليون و225 ألف تقسيم 85 راح تلقى الغرام الواحد تاع الذهب شحال يسوى. هذاك الغرام إذا طاحت لك زكاة تاع غرام تخرج هذيك النتيجة، وإلى غرامين تضرب 2 وهكذا. المهم حتى تعرف الغرام شحال يسوى بالسعر الرسمي تاع الدولة، لأن ما تروحش تحسب السعر تاع الصياغين هذو، لأن هم عندهم ثمن تاع العمل تاعهم وثمن كذا فيكون السعر أكثر، لكن لازم تشوف السعر الرسمي اللي حداته الدولة كل عام تحدد شحال سعر الغرام تاع الذهب. وذكرنا لكم فيما يخص الديون اللي عليه ديون وما أو هو يسال ولا يسال له، فهمناكم كيفاش يخرجوا. كذلك فيما يخص زكاة الحلي، يعني صياغة تاع المرأة، نساء عندهم ذهب في بيوتهم يتزينوا به وكذا، هل يخرجوا زكاة تاعه ولا ما يخرجوش؟ إذا كان هذاك الحلي المرأة عندها بصح ما تزينش به، كما يقولون مخبياته للحاجة، عندها ذهب مخبياته كش ما تسحق منه تبيع منه ولا تعيش، المهم ماشي دايرته للزينة، مخبياته كنز وخلاص، هذا باتفاق العلماء لازم تزكي عليه، هذا ليس فيه خلاف. وإنما وقع الخلاف في الذهب للمرأة تتزين به تلبسه دايرته للزينة تاعها، تتزين به زوجها ولا تزين به في المناسبات وغير ذلك. هذا الذهب للعلماء فيه أقوال قولان، كاين اللي يقول لك تزكي وكاين اللي يقول لك ما تزكيش، يقول لك لأن هذا الذهب سيستعمل فيه الزينة معليش زكاة، والآخرون قالوا لا، ما دام هو ذهب أو فضة يدخل في عموم الزكاة. وهذا هو الذي يظهر والله أعلم أنه القول الأقرب إلى الحق، أنها تزكي عليه ولو كانت تلبسه، لأنه لا يوجد فرق بين ذهب تلبسه وذهب مخبيته، لأن كلاهما ذهب وكلاهما عنده نفس القيمة، وكلاهما إذا حبت طاحت في يعني في حاجة تقدر تبيع وتكسب منه أموال. وهكذا الدليل على أن زكاة المرأة أو زكاة الحلي للمرأة التي زكاة الحلي الذي تتزين به المرأة واجب عليها إخراج زكاة فيه، من الأدلة يعني الصريحة الواضحة أن النبي عليه الصلاة والسلام دخلت عليه امرأة مع بنتها، جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم يسألوه ليستفتيوه، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، يعني شاف يدها زوج حليم سايس أو أخوات مكدا تذهب. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتعطينا زكاة هذه؟ يعني راكي تزكي على هذا الشيء، هذا الأشياء تاع الذهب اللي في يديك، وهي راهي متزينة بهم لبستهم. فقالت له لا مانيش نزكي عليهم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أيسرك، يعني هل يفرحك أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار يوم القيامة؟ يعني قال لك حابة ولك تحوسي يوم القيامة هذاك مسايس اللي ضايرين على يديك يردهم لك ربي سبحانه نار على يديك، على لأنه ما أدتش الزكاة تاعهم فتعاقب. وهذا معروف لما يدي الزكاة ماله الله عز وجل إضافة إلى أنه يمحق بركة ماله في الدنيا، إضافة يوم القيامة يعذب بذلك المال. هذا المال اللي كنت خايف عليه ومخبيه وتشحبيه ربي سبحانه يعذبك به هو يوم القيامة. لذلك جاء في الحديث اللي عنده ذهب ولا فضة وما يزكيش عليهم يوم القيامة يقول له هذوك الصفائح يسخنوهم في نار جهنم حتى يولوا جمر، ثم يبدأوا يكويوا بهم. هذاك الشخص يكوي بجبهته، يكوي في ظهره، يكوي في الجنب تاعه، يقولوا له هذا هو المال تاعه. واللي عنده مال وما زكاش ربي سبحانه يوم القيامة هذاك المال يصوره على هيئة ثعبان مخيف، ويجي لهذاك صاحب المال ويتلوى عليه ويخنقه به ويقول له أنا مالك، أنا هو المال اللي كنت تشح بها، ويعذبك الله عز وجل به. واللي عنده يعني غنم ولا بقر ولا إبل وما يأديش الزكاة منها يوم القيامة تجي وتعفسه برجليها وتعذبه هي، تقول له احنا أنملتها. فلهذا الإنسان يحذر من أن يمنع زكاة ماله لأنه سوف يعذبه الله عز وجل بذلك المال يوم القيامة. فقالت لا، قال نفسه أيسرك يعني أيفرحك أن يسورك الله عز وجل بسوارين من نار يوم القيامة. وفي حديث آخر يشبه هذا وهو حديث أم عائشة رضي الله عنها وأرضاها، أنها دخل عليها النبي عليه الصلاة والسلام وهي زوجته فرأى في يدها فتخات من ورق، يعني خواتم من فضة، الورق هو الفضة، وقع في يدها خواتم من فضة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ما هذا يا عائشة؟ يعني لأنه ما كانش يشوفها من قبل لبستهم، هذاك النهار شاف هذا لبستهم. فقالت صنعتهن أتزين لك يا رسول الله، يعني خدمتهم هذو صنعتهم باش نزين لك. وزوجها وهكذا المرأة لا بد عليها أن تتزين لزوجها، وهذا من أسباب زيادة المحبة والألفة بينهم. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام أتؤدين زكاتهن؟ أراك تزكي عليهم؟ فقالت لا، وفي رواية أخرى قالت ما شاء الله. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام هو حسبك من النار، يعني احذري إذا ما أديتي الزكاة راح تحاسبي عليه يوم القيامة وتعذبين في النار، أما إذا أديت الزكاة فقد أنقذت نفسك. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يفتي بأنه يجب إخراج زكاة الحلي ولو كانت المرأة تلبسه، وكذلك عبد الله بن عمرو بن العاص كان يفتي بذلك وغيرهم من الصحابة. فهذا الأمر كان معروف عند الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضهم، وإن كان بينهم شيء من الخلاف، لكن الاحتياط على المرأة أن تزكي جميع حليها، قاع الذهب تاعها وقاع الفضة تاعها اللي عندها تحسبها، سواء اللي تلبسها ولا اللي ما تلبسهاش. إذا فاتت النصاب لازم عليها تزكي عليه، وهو شيء يسير يعني قليل، الزكاة تاعو حاجة قليلة 2.5% فقط، يعني في كل 100 غرام تخرج 2.5 غرام فقط، حاجة يسيرة وقليلة جدا، لأن الله عز وجل لا يريد أخذ أموال الناس، رغم أن هذا المال هو الذي رزقهم إياه، المال مال الله، لكن الله كريم ورحيم بعباده، رزقك ولكن لا يريد أخذ مالك، وإنما يريد منك أن تطهر مالك. يعني حتى الزكاة هذه الله لا ينتفع بها لأنه غني كريم ولا يحتاج إلى أحد، لا أحد يستطيع أن ينفع الله، وإنما الله عز وجل يريد منك هذه الزكاة حتى ينفعك أنت. الله يريد منك فعل الطاعات واجتناب المعاصي حتى تنتفع أنت، لا الله ينتفع، الله غني عنك. لو كل أهل الأرض كانوا كفار مثل فرعون وأكثر لما نقص ذلك من ملك الله شيئا، ما يضر الله ولو، ولو كانوا كلهم أتقياء مثل أبي بكر الصديق رضي الله ما زاد ذلك في ملك الله شيئا، ولا ينتفع الله بهم، إنما العبد العمل الصالح تاعه يعود عليه هو بالخير، والعمل السيء يعود عليه هو بالشر. فالإنسان المال تاع الزكاة ما يفخرش به لأنه شيء قليل، وفوق هذا راح تنتفع به أنت، يزكي لك الله مالك ويطهر لك مالك وينمي لك مالك ويعطيك الأجر العظيم يوم القيامة، وتنجو من العذاب وتنجو من المصائب وغير ذلك من الأمور العظيمة التي شرعت من أجلها الزكاة. والإنسان يشعر أنه في تجارة مع الله، داك تروح للمحل تجارة وتشري، تقول له شحال هذه، يقول لك 100,000، تعطي له يعطيك الحاجة، ما تحشره هكذا لأنك أخذت مقابل، أعطيت دراهم وديت سلعة في مكانها، ولا واحد داك منفعة وصلك ولا بسيارة أجرة ولا تعطي له، يعني ما تحشره كأنك تخسر في دراهم لأنك تنتفع. فكذلك في الزكاة، لما تخرج الزكاة تقولش المال تاعي ينقص، المال ما ينقص، لأنك في مقابل المال اللي خرجته راح تنتفع منافع عظيمة جدا لا يحصيها إلا الله. فراك تنقذ نفسك وتحمي في مالك وتنمي في مالك وتطهر في قلبك، يعني أمور توصلك إلى الجنة. وهل يوجد شيء أغلى من الجنة؟ لو كان يقول لك الآن كل مالك أعطيه وتدخل الجنة قطعا راح تقبل، تقول أنا مدمني ندخل الجنة. فالله عز وجل أراد منك بعض المال، وهذا المال يعود عليك بالخير أنت، حتى تكون إن شاء الله من الناجين. فالإنسان يعرف ويتذكر دائما أنه يتعامل مع الله، ما رأوا يتعامل مع حتى إنسان لا مع الفقير، إنما يتعامل مع رب العباد، مع الله تبارك وتعالى. كذلك فيما يخص زكاة عروض التجارة، عروض التجارة هذه وش معناها؟ هي الناس اللي يخدموا التجارة عندهم سلع، ما عندهمش دراهم نقدا، دراهمهم كلها في التجارة، يبيع غير يدخلوا له دراهم يزيد يشري سلعة ويبيع ويدور تجارته، دائما أمواله في التجارة. وهذا هم التجار الحقيقيين، ما يخبوش دراهم، إنما يخبوا حاجة يسيرة يحتاجوا، لكن أموالهم دائما في التجارة، لأن التجارة ينتفعونهم بها بالأرباح وينفعون غيرهم، يقضون مصالح الناس بالتجارة. ولذلك أحل الله عز وجل البيع لأن فيه منافع للناس، وحرم الربا لأن فيه مضرة للناس. وإن كان كلاهما التجارة والربا، صاحب المال يقول كان يدخل به فائدة، تجارة يشري ويبيع ويدخل فائدة، والربا يسلف دراهم ويعود يردله بزيادة بالفائدة، يعني يدخل فائدة. لكن الله عز وجل لما كانت الربا فيها ضرر على الناس، الفاقر يتضرر والاقتصاد لا ينمو، يعني ما فيهش تبيع وشراء، تم الدراهم بدون ما التجارة تحرك، فحرمه الله. وأما التجارة لما كانت فيها منافع للصاحب المال ومنافع لغيره من الناس يتشروا ومنافع للاقتصاد على البلد، الله أحله. والكفار لما حبوا يتحايلوا قالوا إنما البيع مثل الربا، قالوا البيع والتجارة، التجارة والربا كيف كيف، لأن كلاهما دخلوا منهم فائدة. الله عز وجل رد عليهم قال وأحل الله البيع وحرم الربا، هنا ما يقولوش كيف كيف، لأن الله يشرع ما يشاء، هو رب العباد، هذه حرام حرام، هذه حلال حلال. رغم أنك كي تنظر فيهم تلقى حقيقة أن التجارة تستحق أن تكون حلال لأن فيها الخير لجميع الناس، والربا حرام لأن فيها مضرة للناس. ولذلك الله عز وجل أعلن الحرب على المتعامل بالربا، قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني اتركوا الشيء الذي ما زلتم فيه من الربا، لأن كانوا في الجاهلية يتعاملوا بالربا، وكي جاء الإسلام حذرهم من الربا، فربما الناس بقوا يتعاملوا بشيء منها. قال فذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، يعني ربي سبحانه والنبي صلى الله عليه وسلم أعلن عليكم الحرب. وهل يستطيع إنسان أن يفوز في معركة العدو تاعه هو الله تبارك وتعالى؟ مستحيل. ولذلك أصحاب الربا هذه لا يذوقون طعم السعادة وإن كانت عندهم أموال الدنيا كلها. فهذه إذا قلت التجارة، الناس اللي عندهم سلع كيفاش يزكوا عليها؟ لازم يزكوا عليها لأنها مال في الحقيقة، وراح تدخلهم في أرباح وأموالهم تكثر. للعلماء فيها أقوال، هم اتفقوا أن فيها زكاة، لكن كيفاش تزكي؟ أنذكر لكم الأقوال ونذكر لكم الشيء الذي أظنه أنه أقرب إلى الحق. الله القول الأول يقول لك تحسب السلعة تاعك كامل، لكن تحسبها بالثمن اللي شريتها به، ما تحسبهاش بالثمن اللي راح تبيعها به، لأنك الثمن اللي راح تبيعها به ما على بالكش اللي تبيعها به، ولا ربما السوق ينزل تبيعها بأقل، ولا السوق يرتفع بزاف تبيعها غالية بزاف، ولا تبيعها برأس مالها، ولا ممكن يعني يقول لك حسبها بالثمن اللي شريتها، شريتها بمئة مليون تحسب مئة مليون، وتزكي على 100 مليون 2.5% تقسمها على 4. القول الثاني يقولك تحسبها، لكن تحسبها بالثمن اللي راح تبيعها به، لأن هذا هو غالب الظن، تشريها ب 100 مليون راح تبيعها ب 120 مليون، تحسب 120 مليون لأن الفائدة راح تدخل لك. في غالب الظن يقول لك ممكن يقع الفائدة تقل، لكن ممكن تكثر كذلك، لكن انت تحسبها وش راك محدد في الأوراق وفي تجارتها. ثم لما تحسب ثمن البيع الشراء زائد الفائدة يعني بالثمن اللي راح تبيعها به تزكي 2.5%. وهذا يعني قول كثير من العلماء. القول الثالث واختاره المحققون من أهل العلم أنك ما تحسب والو، ما تعي روحك، ما تروح للمخزن تاعك ما تبدأ تحسب سلعة، لأن فيها مشقة كبيرة. إنسان اللي عنده سلعة يحسب شحال باع شحال ما باع، وراء السلعة اللي فزدت له اللي ما فزدت لهش اللي يتغير، يعني فيها يسموه الانفونتير، هذا في نهاية العام يديروه ويبدأ يحسبه. إذا كان من ناحية التجارة الله يسهل عليه، لكن نحكو احنا من ناحية الزكاة الشرعية، الله لم يكلفك بالعد، هذا هو الجواب. قالوا لأن في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كانوا صحابة عندهم تجارة، كانت التجارة معروف، العرب أهل تجارة معروفين، يروحوا للشام يجيبوا سلعة ويبيعوا، يروحوا اليمن وكذا، يعني عندهم تجارة، هذه الأصل في العمل تاع. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقول لهم عدوا ولا حسبوا ولا كذا، لا بثمن الشراء لا بثمن البيع. قالوا هذا دليل أن العد ألغاه النبي صلى الله عليه وسلم، وشيء ألغاه الشرع لا يعتبر، كلا تكلف نفسك ما لم يكلفك الله به، أو تكلف غيرك شيء لم يكلفه الله به. قالوا هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قالوا في هذا العد قد تأخذ مال، يعني قد تلزم الناس بإخراج مال لا يجب عليهم، والأصل الأصل في أموال الناس الحرمة، يعني ما عندكش حق تأخذ دور من أموال الناس إلا بالحق. ولذلك قال نفسهم إنما أموال إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، قالها في حجة الوداع، يعني ضرام تاع الناس حرام واحد يديها لهم بغير حق، ما عندكش حق تقول له خرج في هذا الشيء وانت ما عندكش دليل فيه، لأنك حتدي له مال بغير حق ولو في الزكاة، وإنما تأمر بإخراج ما أمره الله به. قالوا في العد هذا كي تحسب ممكن سلعة شريتها ب 100 مليون وانت راك ناوي تبيعها ب 120 مليون، كي تقول له حسب الآن سواء ب 100 مليون ولا ب 120 مليون، قادر بعد يوم أو يومين يتغير السوق نهائيا، السلعة تاع 100 مليون تولي دير 50 مليون طيح في السوق، وممكن تولي دير 500 مليون، وممكن نص السلعة تفسد لك يفوت الوقت تاعها ما تقدرش تبيعها، خاصة المواد الغذائية وهاد الأشياء. يقول لك كيفاش تكلف إنسان بإخراج زكاة في شيء غير مضمون، تقول له خرج، تخرج 120 مليون بالفائدة وهو غدوة راح يبيعها ب 80 مليون، يعني 40 مليون هذيك كيفاش يزكي على شيء ما عندوش؟ قال هذا أخذ أموال الناس بغير حق. قالوا ولذلك الزكاة في هذه العروض التجارة تكون بما طابت به نفسه فقط. إنسان مثلا عنده تجارة هو على باله تقريبا تقريبا رأس ماله 100 مليون تقريبا، يزكي هكذا بدون ما يحسب بطيبة نفس منه، حتى لو كان رأس ماله في الحقيقة 110 ملايين ما يضرش، حتى لو كان رأس ماله 90 ملايين لأنه زكى بطيبة نفس منه، واللي يحب يحسب ويزكي الله يسهل عليه. لكن احنا من جهة الفتوى على الناس حتى لا نلزمهم بإخراج شيء لم يلزمهم الله عز وجل به، فنقول القول الثالث هذا قالوا تخرج الزكاة من عروض التجارة بما طابت به نفسك دون عد بالتقريب فقط. قال أنا عندي تجارة تاع مليار تقريبا يخرج أنا مليار وانتهى الأمر. هذا القول الذي يظهر هو أقرب الحق وأيسر وأسهل على الناس، لأن حتى تكون إنسان عنده مخزن كبير تقول له عد يعني فيها شيء نوع من المشقة، لو أن الله أمرهم بذلك لقلنا بها، لكن الله عز وجل لم يأتي دليل في الشرع أن الله أمرنا بهذا ولا النبي عليه الصلاة والسلام. فيما يخص زكاة هذه لمن تخرج، زكاة المفروضة، زكاة المفروضة هذه لا تعطى لأي أحد ولا تعطى في أي سبيل، وإنما الله حدد الناس ليستفادوا من هذه الزكاة، بخلاف الصدقة العامة تمدها لمن تحب وفي أي مجال تريد، صدقة تفضل منك. أما هذه الزكاة فالله حدد أصنافها، قال إنما الصدقات يعني الزكاة المفروضة للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله. يعني أصناف ثمانية تعطى لهم الزكاة، ما عادها الثمانية لا يجوز لك أن تعطي لهم الزكاة. الصنف الأول فقراء، هو اللي ما عندوش، المسكين عنده ماشي لاحق، العاملين عليها هم الناس اللي حددهم الحاكم باش يجمعوا الزكاة، يروحوا الأرياف يجيبوا زكاة الغنم والجمال وهذه يلموهم ويجيبوا يعني السعاة، هذوك الحاكم يعطي لهم من الزكاة لأنهم تعبوا جبدوها جمعوها، ولو كانوا أغنياء ما دام خدموا الخدمة للحاكم يعني يعطيهم لأن الله جعل لهم نصيفها. قال وفي الرقاب، الرقاب هم العبيد، كانوا العبيد موجودين، الأموال تاع الزكاة يحرر بها العبيد، عبدي حبي يتحرر ويقول له السيد تاعو لازم تعطيني 100 مليون باش نردك حر، يعاونهم بالزكاة باش يعطي له يولي حر باش يحرر الله عز وجل العبيد. والغارمين، الغارمين هم المديونين اللي عندهم ديون، بعض العلماء قالوا هذه الديون لازم تكون تحملوها حمالة من أجل الإصلاح، كانوا قديما قبيلة واحد يقتل واحد من قبيلة أخرى وتقع بينهم فأر ويبدأ هذو يقتلوا ومن بعد يحبوا يحبسوا هذيك الفتنة هذه، كي يجوا يحبسوها يلقوا بلي الناس بزاف ماتت، وواحد ما يحب يسمح في دم تاع خوه ولا وليده، يقول له أنا في الدية تاع وليدي لازم نديها، ومن بعد ما يقدروش يخلصوا الديات كثيرة، يجي واحد محسن يقول له أنا نتحمل هاد الديون كاع لي وأنا نعطيكم الديات تاعكم وحبسوا الحر فقط. وهذه كانت من خصال العرب الحميدة، كانوا يتحملوا حمالات تاع القتال باش يحبسوا القتال، هذا معروف عندهم، كانوا بعض الناس يعني فيهم من الجود ومن الخير ومن محبة الصلاح الإصلاح حتى يفعلوا هذا. الشرع لما جاء وكان مقصد الشرع حقن الدماء حتى واحد ما يتم يحبسوا هذا الفتن، قال لي كون متحمل حمالة في هذا الأمر باش يقضي وما قدرش يعاونوه بالزكاة. وبعض العلماء قال إضافة إلى هذا حتى المديونين إنسان يكون محتاج واستدان مال باش يؤدي حاجة تاعه وبعد ما قدرش يرد يعطوله من الزكاة ثاني باش يقضي الدين تاعه. قال وفي سبيل الله، سبيل الله هو الجهاد في سبيل الله، ماشي معناته في سبيل الله في كل شيء، أي حاجة تقول لي فيها في سبيل الله، الشرح حددها بالجهاد، لما يكون جهاد مع الكفار ولا بد من تهيئة الجيوش يعني والعتاد وإعطاء الأجرة على المجاهدين وكذا، يعني يحتاجوا العائلة تاعهم شنو يصرف عليهم، الحاكم الزكاة هذيك يهيئ بها الجيوش، ربي سبحانه جعل الجهاد نصيف الزكاة. وزاد بعض العلماء في سبيل الله الحج، قال إنسان حبي حج وعمره ما حج وموش قادر، نقدروا نعطوله من الزكاة باش يحج في سبيل، لأن جاء حديث في هذا الأمر يضيف إلى الجهاد الحج. وابن السبيل، ابن السبيل هو الرجل الذي انقطع به يعني السبيل، جاء من مكان بعيد ورايح المكان آخر بلاده، جاي مثلا مع النبا رايح الوهرن، وصل هنا عندنا خلاصوا له دراهم ما عندوش باش يوصل وهران، ولو انه في وهران غني لكن هو الان ما عندوش وما قدرش يجيب مال تاعه، يعطوا له الزكاه يقولوا له روح للاهل تاعك وما يردها ما والو لان حقه ابن السبيل هذا الذي انقطع. هذه الاصناف الثمانيه تعطى لها الزكاه فقط، ما عندكش حق تمد الزكاه باش يبنيوا بها الجوامع. بعض الناس هكذا يدير الزكاة يروح حطها في جامع للبناء وما يقولش اللي قائمين على المسجد بلي هذا الدراهم تاع الزكاة، وما جاهم دراهم يروح يبنوا بهم الجامع، وهذا خطأ. المسجد لا يبنى بالزكاة، المسجد يبنى بالصدقات العامة، ربي يفتح الباب تاع بناء المساجد المحسنين يشدوا الأجر، أما الزكاة فحدد لها المصرف، ولذلك عنده الزكاة ما عندوش حق يمدها للمسجد من قصد البناء، وإنما كي يجيبها المسجد يقول هذه تاع زكاة باش القائمين المسجد يدفعوا في صندوق الزكاة وتروح للفقراء حتى ما يختلطش عليهم الأمر بين هذا وذا. كذلك بعض الناس يعني يحب الزكاة تاعه تبقى عنده، لازم يمدها لوليده بنته أخوه بابا، ما المهم تخرج من العائلة، وهذا كذلك فيه نظر هذا الكلام. صحيح أن الزكاة والصدقة على القريب فيها صدقة ومعروف وصلة، لكن لابد يكون هذاك القريب من الذين يستحقون الزكاة. إذا كان مثلا عندك عمك خالك وليد خالك وليد عمك أختك مزوجة كذا، يعني من الناس اللي ما يجبش عليك الإنفاق عليهم وهوش واجب عليك تنفق عليهم، وكانوا فقراء ومحتاجين تقدر تعطي لهم الزكاة ما كاش مشكل. لكن إذا كان هذا القريب مما يجب أنت تنفق عليه، يجب عليك أن تنفق عليه إذا احتاج، كما وليدك مرتك باباك يمك، هذا انت لازم تنفق عليهم، ما تقدرش تعطي لهم الزكاة. حتى ان بعض الناس الان ولو يسالوني يقولوا لي يا شيخ، واحد سالني قال لي واحد عنده زكاة، عنده وليده ماشي مزوج وعايش معه في الدار، بس عنده شويه مصاريف، مريض شويه ويقرا وكذا، لازم له مصاريف. قال لك لا نقدر نعطي لوليدي الزكاه، وليده ساكن معه في دار واحده وماشي مزوج ومعه. ثم قلت له راح يمد الزكاه روحه، هذه هي النتيجه، راح تمد الزكاه لنفسك من نوى الينا، يعني تمدها وترجع لك. على لان وليدك هذا اللي يقرا ومريض، شكون يلزم يداوي؟ شكون يقريه؟ انت راح تنخفف على روحك، وهذا خطا. ولذلك الإنسان الذي يجب عليك النفقة لا تعطيه الزكاة، بل أنفق عليهم، باباك ويمك محتاجين تروح تمد لهم الزكاة. الأب والأم الله أمر ببرهما والإحسان إليه، بل نفسه قال أنت ومالك ملك أبيك، كيفاش تمد له الزكاة؟ لازم تنفق عليه وتقضي كل حوائج تاعه. ولذلك الإنسان يحذر ولا يتحايل في الزكاة، ما يكونش كما بني إسرائيل كانت تجيهم الأحكام الشرعية يبدأوا يتحايلوا. الله عز وجل حرم عليهم أكل لحوم الميتة، واش داروا؟ راحوا حكموها، الشحم تاعها ذوبوا، ردوه زيت وباعوا الزيت هذاك وداو دراهم، قالوا احنا ما كريناش الميتة، هذا زيت. لذلك لعنهم الله، والله عز وجل نهاهم عن الصيد يوم السبت، رموا الشبكة يوم الجمعة وداوها يوم الحد، قالوا احنا ما صيدناش يوم السبت، رميناها بالجمعة، الجمعة يجوز نصيدوا، وخلاوها في البحر. والسبت ما راحوش، ونهار الحد راحوا جبدوا الشبكة تاعهم عم راحوا، قال احنا تحايلوا، ربي لعنهم وجعلهم قردة وخنازير. الحيلة مع الله لا تنفع، وإنما ينفع الصدق والإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك الإنسان يؤدي الزكاة لأصحابها اللي ربي سبحانه جعله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك.